يوم خيبر. أتانا العهد مرويا وكان الوعد مأتيا، أتانا العهد مرويا وكان الوعد مأتيا، بأن الأرض للرحمن يطوي ملكه طيا، أتانا العهد مرويا وكان الوعد مأتيا، أتانا العهد مرويا وكان الوعد مأتيا، بأن الأرض للرحمن يطوي ملكه طيا، وأن المسلم الأقوى ويوما يملك الدنيا، فتنطق يومها الأشجار إن هنا يهوديا، وأن المسلم الأقوى ويوما يملك الدنيا، فتنطق يومها الأشجار إن هنا يهوديا. أتانا العهد مرويا وكان الوعد مأتيا، أتانا العهد مرويا وكان الوعد مأتيا، بأن الأرض للرحمن يطوي ملكه طيا، وفي أعماقنا ذكرى ليوم ليس منسيا، لخيبر إذ قضى الجبار أمرا كان مقضيا، وفي أعماقنا ذكرى ليوم ليس منسيا، لخيبر إذ قضى الجبار أمرا كان مقضيا، يهود الغدر أشبعهم هوانا والرداريا، أتانا العهد مرويا وكان الوعد مأتيا، أتانا العهد مرويا وكان الوعد مأتيا، بأن الأرض للرحمن يطوي ملكه طيا، بأن الأرض للرحمن يطوي ملكه طيا، بأن الأرض للرحمن يطوي ملكه طيا.